مضى معنا قول المؤلف عن الرأي الأول في اتخاذ الأماكن التي قام فيها الصالحون مساجد يصلى فيها. قال هنا: وأما من كرهه فروى سعيد بن منصور في سننه: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن معرور بن سويد عن عمر رضي الله عنه قال: خرجنا معه في حجة حجها فقرأ بنا في الفجر بألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولإلاف قريش في الثانية، فلما رجع من حجته رأى الناس ابتدروا المسجد فقال: ما هذا؟ قالوا: مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم، اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا، من عرضت له منكم فيه الصلاة فليصل، ومن لم تعرض له الصلاة فليمضي. قال الشيخ رحمه الله: فقد كره عمر رضي الله عنه اتخاذ مصلى النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، وبين أن أهل الكتاب إنما هلكوا بمثل هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا في موضوع البقاع والأمكنة التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هل تتخذ مصليات بعده ويقتدى به في ذلك أو لا؟ ذكر الشيخ فيما سبق أن هذا فيه تفصيلا، أن هذا فيه تفصيل بين المواطن والمواضع التي قصد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيها، فهذه الصلاة فيها من بعده سنة اقتداء به صلى الله عليه وسلم. أما المواطن التي صلى فيها اتفاقا ولم يقصد الصلاة فيها بذاتها، وإنما صلى فيها لأنها أدركته الصلاة في هذه الأماكن وصلى فيها من غير قصد لها، فهذه لا تتخذ مساجد من بعده ولا يصلى فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد الصلاة فيها وإنما صلى فيها لأنه أدركته الصلاة فيها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما مسلم من أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. ومن العلماء من قال من فصل في هذا النوع، من فصل بين القصد القليل والقصد الكثير كما يروى عن الإمام أحمد كما سبق. نعم. الذي لا يكثر التردد عليها ولا يتخذها عيدا وإنما يصلي فيها قليلا ولا يتردد عليها، فهذا لا بأس به استدلالا بفعل ابن عمر رضي الله عنهما. وأما الذي يقصدها ويتردد عليها ويتخذها عيدا فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وهو داخل فيما روي عن عمر رضي الله عنه أنه رأى الناس يتبادرون إلى مكان بين مكة والمدينة صلون فيه فسأل عنه، فقالوا: ومكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يصلون فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فأنكر عمر ذلك رضي الله عنه وقال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم حتى آل بهم الأمر إلى أن بنوا عليها مساجد وصارت تقصد وتتخذ عيدا، وأفضى هذا إلى الشرك بالله عز وجل، فوقعوا في الشرك بسبب ذلك لأن هذا وسيلة إلى الشرك. فهذا من النوع الذي لا يجوز، وهو من القسم الذي لم يقصده النبي صلى الله عليه وسلم وإنما صلى فيه اتفاقا من غير قصد. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: وفي رواية عنه أي عمر رضي الله عنه أنه رأى الناس يذهبون مذاهب